صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود الذي هو الرباعي. فإن بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص وهم الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قوله فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى. قرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى, يعني الذي يظهر أنه اعتزل يعني انفصل عنهم وأتم صلاته ولم يستأنفها, وإنما الصلاة يعني دخوله فيها صحيح, ولكن الذي الشيء الجديد هو التطويل الذي منعه من الاستمرار, فانفصل عن الإمام وأتم صلاته وخرج لنواضحه. يعني متى يجوز للمأموم أن ينوي الانفراد؟ إذا كان يلحقه مشقة بالمواصلة, إذا طرأ عليه شيء يعني إذا طرأ عليه شيء يعني يتطلب أن يخرج من الصلاة كهذه الصورة أو هذه الحالة التي يلحقه فيها مشقة فإنه ينفصل ويكمل صلاته لمفرده. الانفصال بالنية يعني مو بالانفصال, ثم قوله فاعتزل رجل من القوم فصلى. اي نعم اعتزل يعني هو في صلاته, الصلاة بنى عليها يعني بنى على ما سبق, ولكن انتقل من كونه مأموما الى كونه منفردا. فبعض صلاته هو مأموم, اول صلاته مأموم واخر صلاته منفرد. ها لا يجوز انها ما بقي في مكانه, يجوز ان تأخر وترك الصف, لانه يعني بقاءه كونه يصلي في وسط الصف يعني ما, وكلمة اعتزل يفيد انه يعني تنحى. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا طالب بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ابن قبي ابن أبي بن كعب يحدث عن حزم ابن أبي كعب. ابن أبي كعب هو ابن أبي كعب ولا ابن أبي بن كعب؟ هذا أظن اللي وجدته في التقريب يستحضر. أوكي. ابن أبي كعب حزم ابن أبي كعب. نعم. واللي موجود يشهد الآن حزم ابن كيف؟ حزم ابن أبي كعب إيه؟ اللي هنا هو مكتوب عندنا أبي ابن أبي مضبوط عندنا أبي بن كعب فيه ابن إيه؟ ما أدري وجدتم كان خلاف هذا على أنه يعني ليس ابن أبي بن كعب. أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر, قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. تقريب السيقة عن حزم نص عليه العين. أيوه. في شرح سنن أبي داود. أيوه. كان. والمزي في تهذيب الكماء. ماذا؟ قالوا. ماذا قال يا شيخ؟ بس كيف تقال؟